شعراء أحمد شوقي: قم في فم الدنيا وحي الأزهرا، وانثر على سمع الزمان الجوهرا. الجامع الأزهر الشريف إخوة الإيمان والإسلام الذي بني عام 972 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي يوافق عام 361 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعيش مع حضراتكم هذه الأجواء الإيمانية الروحانية، ونحن نستقبل فجر 25 من شهر رمضان المعظم من عام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الشهر الكريم الذي مضى عنا معظمه ولم يتبقى سوى أيام قليلة، هذانا بكرمه ورحمته ومغفرته ونفحاته من عند الله عز وجل. هذا الشهر الذي جاءنا ونحن في أمس الحاجة إليه لنتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بأفضل الأعمال، أدركنا هذا الشهر المبارك لندركه بأحب الأعمال إلى الله، فنصوم حق الصيام ونقوم حق القيام. اللهم إنا نسألك فيما تبقى من أيام وليالي هذا الشهر المبارك أن تظلنا برحمتك ومغفرتك وأن تعتق رقابنا من النار. إخوة الإيمان، تعالوا بنا نمضي ما تبقى من هذه الليلة المباركة بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم، بدءا من الآيات من سورة الشورى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا Thank you. ما شاء الله. بارك الله فيك سيدي. يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماء له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين Thank you.